بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا مع كتاب الإمام الترمذي عليه رحمة الله، شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، في الباب 49، حيث قال: باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب أورده الإمام الترمذي يبين من خلاله ما كان يتصف به عليه الصلاة والسلام من الحياء. والحياء هو الحشمة، وهو ضد الوقاحة، وهو ضد الوقاحة وهو الحشمة. وقال العلماء عليهم رحمة الله: هو خلق يبعث صاحبه على اجتناب القبيح، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. هو خلق يبعث صاحبه على اجتناب القبيح، أي أنه يجتنب كل ما هو قبيح في شرع الله عز وجل، ويجتنب كل الأعمال القبيحة، وأيضا يمنع من التقصير، يمنع من أن يقصر المرء في حق ذي الحق، سواء كان الحق متعلقا بالله عز وجل أو متعلقا بخلق الله، فيمنعه من أن يقصر في حقهم. فهذا من الحياء الذي، أو الحياء هو الذي يدعوه إلى أن لا يقصر في حق أصحاب الحقوق، وكذلك يبعثه على أن يبتعد عن كل خلق ذميم، وأن يبتعد عن كل ما هو قبيح. فإذا الحياء هو الحشمة، والإنسان يستحي من الله عز وجل، وكذلك يستحي من الناس، وكذلك يستحي من الناس. وقد جاء ذكر الحياء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجعله عليه الصلاة والسلام من الإيمان، جعله من الإيمان، فقال: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. إذا ذكر أعلى صفات الإيمان، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وتوحيد الله عز وجل، وذكر أدناها وأقل أعمال الإيمان، وهي إماطة الأذى عن الطريق، أي أن ينحي المرء شيئا يؤذي المسلمين عن الطريق، إذا ابتغى بذلك وجه الله فهذا من الإيمان، فهذا من الإيمان. ثم خص ذكر الحياء، قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان، فهو شعبة من شعب الإيمان. والحياء عمل القلب، الحياء عمل القلب. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث ما يكون من الإيمان، من الأقوال وأعمال القلوب وأعمال الأركان أو أعمال الجوارح. وذلك أن الإيمان عند أهل السنة هو قول باللسان، وعمل بالأركان، واعتقاد بالجنان، واعتقاد بالقلب. وأعمال القلب تدخل في الإيمان، لأن الحياء أيضا من أعمال القلب، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. وذكره، أو ذكر بعض العلماء عليهم رحمة الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم خص ذكر الحياء من الإيمان، لأن الحياء هو الذي يدعو إلى طاعة الله عز وجل، ويدعو إلى اجتناب معاصيه، لأنه يبعث على أن يترك الإنسان كل ما هو مذموم وكل ما هو قبيح، وكذلك يدعو إلى فعل الطاعات، لأن الذي يستحي من الله عز وجل لا بد أن يطيع الله عز وجل، ولا بد أن يتبع أوامر الله عز وجل. فلذلك قال: هو أن يمنعه من التقصير في حق ذي الحق، ومن حقوق الله عز وجل طاعته سبحانه، وكذلك من حقوق الأدميين، أو عند الأدميين كثير من الحقوق في المعاملات وغير ذلك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام خص الحياء لأنه هو الذي يدعو صاحبه إلى فعل الطاعات التي هي من الإيمان. وكذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الموطأ والصحيحين وغيرهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، مر على رجل يعظ أخاه في الحياء، أي يبين له أنك لا بد أن لا تستحي من الناس وأن تظهر أمرك وتظهر شجاعة إلى غير ذلك، فقد يكون الإنسان مستحيا من أمور فيعظه غيره أن لا يستحي منها. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجهه إلى أفضل من ذلك فقال: دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه ولا تعظه بذلك، لأن الحياء من الإيمان، فإن الحياء من الإيمان. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مما أدرك من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي إنك إذا لم تكن صاحب حياء فإنك ستصنع ما شئت، لأنك لا تستحي من الله ولا تستحي من الخلق، فبالتالي تفتح على نفسك أبواب كل الشرور، تفتح على نفسك كل الشرور، فتعمل ما شئت من الأمور التي هي معصية لله عز وجل، لا تستحي لا من نظر الله إليك ومراقبته لك، ولا تستحي أيضا من الناس، فبالتالي ستفتح كل ما هو شر على نفسك، وتعمل ما شئت من الأمور التي نهى الله عز وجل والتي زجر عنها الله عز وجل ونبيه عليه الصلاة والسلام. فإذا الحياء من أعظم الأخلاق الإسلامية، لذلك قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: خلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلها، خلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، لأنها تنفع صاحبها في أن يستحي من الله وأن يستحي من الناس، ويقدم على الطاعات ويقدم على إعطاء الحق لأصحاب الحقوق. قال: بل هو خاصة إنسانية، فمن لا حياء فيه فليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم، وصورتهما الظاهرة كما أنه ليس معه من الخير شيء. يعني أن الحياء هو خاصة الإنسانية، والإنسان الذي لا حياء له فليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم، يعني ليس له شيء في قلبه وليس له شيء يعني من الخير الذي يظهره للناس، لأنه لا حياء له، لا حياء له لا مع الله ولا مع الناس. ثم قال: كما أنه ليس معه من الخير شيء. الذي يفقد الحياء يفقد كل خير، الذي يفقد الحياء يفقد كل خير، وهذا يدل عليه الحديث السابق: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا فقدت الحياء ونزع منك الحياء فإنك ستصنع ما شئت من الأمور ولا تبالي، لا بنظر الله ولا بنظر الناس إليك. والله عز وجل لا يستحي من الحق، ولذلك كثير من الناس يخطئ في عبارة وإن كان مراده غير ذلك، أنه إذا أراد أن يسأل عن شيء يعني قد يكون فيه بعض الحياء من ذكر هذا الشيء، كأن يتعلق بأمور مثلا بأموره النفسية أو أمور النساء من الحيض أو غير ذلك، فيقول كلمة هي لا يريد أصلها أو لا يريد يعني المعنى الذي لا ينبغي، لكنه يقول لا حياء في الدين، يعني إذا أراد أن يسأل يقول لا حياء في الدين ويسأل عما بدا له، وهذه كلمة خطأ، كلمة خطأ، لأن الحياء كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، فهو من الدين، الحياء من الدين، لكن حق العبارة كما جاء عن السلف وجاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا أرادوا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، لا أن يقول الإنسان لا حياء في الدين، بل الحياء من الدين، والإنسان لا بد أن يستحي من هذه الأمور، لكن الحق لا بد أن يذكر، الحق لا بد أن يذكر، ولو ذكر فيه شيء من باب يعني أن الإنسان يستحي من ذكر هذه الأشياء. إذن في هذا الباب أراد المصنف عليه رحمة الله أن يبين خلق النبي صلى الله عليه وسلم في الحياء، فكان عليه الصلاة والسلام من أشد الناس حياء. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان أشد الناس حياء، حتى إنه كان أشد حياء من البنت البكر، من البنت البكر التي لم تتزوج بعد، وهي العذراء التي والعذراء أو العذراء هي البكارة أو غشاوة البكارة التي لم تفض بكارتها بعد ولم تتزوج بعد. فهي لا شك أن مثل هذه البنت إذا قربت سن الزواج تكون مستحية حتى داخل بيتها، فتبقى في حجرتها وتكون تستحي حتى من النساء أيضا، وهذه كانت عادة النساء في الزمن الأول. أما في زمننا هذا فقد فقد هذا الأمر، ولا يكاد يكون إلا في القليل والقليل جدا من النساء. نجد أن البنت لا تستحي لا من أبيها ولا من أخيها ولا من أمها ولا من أخواتها ولا من إخوانها ولا من المجتمع أكمل. نجد البنت أنها مثل يعني أكثر من الرجل في عدم الحياء. قد تجد أن الرجل يستحي من بعض الأشياء ولا تستحي منها البنت العذراء اليوم، بل تخرج وتتجول وتتكلم كما شاءت في أي مكان شاءت، ولا رقيب ولا أحد يكلمها في ذلك، لأنها فقدت هذا الخلق العظيم، إلا في النساء القليلات جدا ممن من الله عز وجل عليهم أو عليهن بإقامة الدين وبالحياء وبغير ذلك. أما نساء اليوم وهن أكثر فقد فقدنا هذا الحياء، فكيف أن يكون عند الرجال؟ بل قد يكون من الرجال من يستحي مما لا تستحي منه هذه المرأة، لأنها ترد الكلام وتتكلم وقد تسب وقد تشتم وغير ذلك من الأمور التي نراها في هذا المجتمع وفي كثير من المجتمعات، وهذا كله من فقدان الدين ومن نقص الإيمان ومن نقص مراقبة الله عز وجل ومن فتح هذه الأمور التي فتحت على المسلمين من يعني من كل ما هو من التكنولوجيا اليوم المعروفة من هذه القنوات الفاسدة الهابطة ومن الشبكات العنكبوتية وغير ذلك. ففقدت النساء فقدنا خلق الحياء وأصبحت المرأة لا تستحي من شيء. أما في الزمن الأول فكانت المرأة تستحي وهي في بيتها وهي في خدرها وهي في حجرتها، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها، لأنه كان يفهم منه من غير أن يتكلم. وكذلك كانت البنت كانت يعني غالبا لا تتكلم بحضور النساء، لا بحضور الرجال فقط بل حتى بحضور النساء لا تتكلم، لأنها قاربت سن الزواج فهي تستحي من أن تتكلم بأي كلام. وهذا قد لا شك أنه قد رآه بعض آبائنا، أما اليوم فقد لا نرى مثل هذه الأشياء وهي بعيدة كل البعد عن هذه المجتمعات. نسأل الله السلامة والعافية وأن يهدي ضال المسلمين. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء وهي من البنت البكر، فهي تستحي، فكان طبعه الحياء، بل كان أشد حياء منها صلى الله عليه وسلم. وقال وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، أي لا يحتاج ولم يحتج عليه الصلاة والسلام لزجر أو نهي أو غير ذلك، لم يحتج إلى أن يتكلم بكلام ويزجر وينهى ويعني يصيح أو غير ذلك، بل يعرفون كراهته للأمور من خلال وجهه فيتوقفون عن هذه الأمور. فقد رب أصحابه رضي الله تعالى عنهم ورب أهل بيته ورب كل من كان عنده بهذا الخلق العظيم وهو خلق الحياء، إذا كره شيئا يعرفونه من خلال وجهه. أما اليوم إذا كره الإنسان شيئا فإنه يتكلم وينصح ويرغب ويرهب ولا أحد يسمع لندائه، إلا من رحم الله عز وجل. فكان النبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا مما يكره عرفه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من خلال وجهه، فهذا يدل على أن خلق الحياء كان طبعا فيه عليه الصلاة والسلام، وانتفع هو به ونفع به غيره من أمته وأصحابه، انتفع به أصحابه رضي الله تعالى عنهم. ثم قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولى لعائشة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. عائشة في هذا الحديث، لكن هذا الحديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، واستدل به على شدة حيائه عليه الصلاة والسلام، لكن الحديث ضعيف، بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف فيه أيدينا فيه، تختلف أيدينا فيه، كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وهذا لا شك أنه قد يكون بين الزوج وزوجته، ولا شيء فيه، ولا شيء فيه، لأن الله عز وجل أحل له ذلك أن ينظر إلى كل ما يدعوه إلى نكاح زوجته أو إلى جماع زوجته. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل هو وزوجته عائشة من إناء واحد تختلف أيدينا فيه، وهذا يدل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بما أمره الله عز وجل، وكان أشد حياء من العذراء في معاملته مع الناس. ثم قال: باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحجامة أو الحجم في اللغة هو المص، الحجم هو المص، وكانوا يحجمون بعضهم البعض، أي أنه يزيل الدم ويستخرج الدم من جسم الإنسان أولا بالمص، ثم يضع شيئا من آلات الحجم حتى تمص هذا الدم، حتى تمص هذا الدم، وآلات الحجم ما تسمى بالمحجم. والحجامة معروفة لديكم، هناك آلات كانت في الأول تصنع يعني آلات تمص الدم من جسم الإنسان بعد أن يجرح جرحا خفيفا، وتطورت الآن يعني آلات هذه الحجامة. فكان في الزمن الأول قبل أن تستخرج أو أن يمص الدم بهذه الآلة قد يمصه بفمه، إذا احتاج أن يستخرج الدم قد يمصه أولا بفمه، لذلك جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. حمله بعض العلماء عليهم رحمة الله أن الحاجم، لماذا يفطر الحاجم؟ لأنه يحتاج أن يمص الدم بفمه، فإذا مص هذا الدم قد يأخذ شيئا من الدم ويبلعه، أو قد يبتلع شيئا من الدم فيكون مفطرا بذلك. وأما المحجوم قالوا لأنه يحتاج إلى التغذية بعد الحجامة، لأنه قد يفشل وقد يصيبه دوران أو غير ذلك فيحتاج إلى التغذية، ففي الغالب أنه يفطر الحاجم ويفطر المحجوم. هذا الحديث حمله بعضهم لأن الحاجم في الزمن الأول كان يمص هذا الدم، أما الآن فلا يحتاج الإنسان إلى أن يمص الدم، هناك آلات هي التي تمص بنفسها. إذن يريد الحجامة هي نزع الدم من جسد الإنسان بآلات المحجم. يريد في هذا الباب أن يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم، كان يحتجم، بل كان يرغب في الحجامة ويأمر بالحجامة، لأنها من الشفاء الذي جعله الله عز وجل لكثير من الأدواء أو للأدواء، لذلك قال: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية بنار، وأنهى أمتي عن الكي، لأن الكي من المكروهات، من المكروه أن يكتوي الإنسان بالنار. مع أن فيه دواء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنهى أمتي عن الكي. أما شربة العسل والحجامة فهي من خير ما تداوى به الإنسان، وجاءت أحاديث في ذلك سيأتي بعضها إن شاء الله. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو قال إن من أمثل دوائكم الحجامة، أو قال إن من أمثل دوائكم الحجامة. إذن هذا الحديث عن أنس بن مالك أنه سئل عن كسب الحجام، يعني ما كسب الحجام، أي الأجر والأجرة التي يأخذها الحجام، هل هي جائزة أم محرمة أم مكروهة أو غير ذلك. فأنس بن مالك استدل على جوازها بهذا الحديث، وقد اختلف العلماء على ذلك على أقوال، منهم من قال بالمنع وقال إنها محرمة أن يأخذ الحجام كسبا على الحجامة، كسبا على الحجامة قالوا إنها محرمة، واستدلوا بحديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه أنه اشترى غلاما حجاما فكسر محاجمه، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم. أبو جحيفة الصحابي رضي الله تعالى عنه اشترى عبدا وغلاما حجاما كان يحجم الناس، لكنه كسر محاجمه، يعني كسر له آلات الحجم، ونهاه عن التكسب بهذه الأشياء، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، هكذا فهمه أبو جحيفة رضي الله تعالى عنه. وقال جمهور العلماء بالجواز، قال جمهور العلماء بالجواز، واستدلوا بالأحاديث مثل هذه الأحاديث التي جاءت عن أنس وابن عباس رضي الله تعالى عنه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، ولو كان حراما لم يعطه، كما قال ابن عباس وسيأتي هذا الحديث، لو كان حراما لم يعطه، فلما أعطاه دل على أنه ليس بحرام. أما حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه فقالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم لا ينطبق على الحجامة، إنما نهى عن بيع نفس الدم، بيع ذات الدم، لأنه نجس، لا أن يتكسب الإنسان عن طريق الحجامة، أما أن يبيع الدم فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا تفسير الصحابي لا يعارض الأصول الأخرى، لأنه عارض الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز أن يعطي الحجامة أجرة على ذلك. وقال بعضهم إن، لكن قالوا فيه دناءة، قالوا فيه دناءة، يعني ليس من مروءة الرجل أن يتكسب بهذا الأمر، لذلك بعضهم فرق بين العبد وبين الحر، قالوا إن الحر لا يتكسب بالحجامة، أما العبد فله أن يتكسب بالحجامة. واستدلوا بحديث محيصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه يأخذ على الحجامة أجرا قال أطعمه نواضحك، أطعمه نواضحك، يعني أعطي هذا الأجر لنواضحك ولإبلك ولعبيدك وغير ذلك، فلا تطعمه أنت إنما أطعمه نواضحك. فلذلك قالوا هذا ليس بحرام، لكنه من باب الدناءة ومن باب ليس من مروءة الرجل أن يتكسب بهذا الأمر. وبعضهم قال إنه مكروه، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، قالوا فلما وصفه بالخبث دل على أنه من المكروهات، وأن الإنسان لا يتكسب بالحجامة. وقالوا كسب الحجام خبيث لا يدل على التحريم، لأن هناك بعض الأمور التي وصفت بالخبث مع ذلك لا تحرم، كشجرة البصل وشجرة الثوم، أو كالبصل والثوم فوصف بأنها شجرة خبيثة، مع ذلك يجوز للإنسان أن يأكلها، يجوز للإنسان أن يأكلها، ولا يجوز أن يأتي المسجد خبث ريحها، لخبث ريحها، أما إن أكلها فله أن يأكلها، لكنه لا يتقصد بذلك أو لا يذهب إلى المسجد برائحة الثوم والبصل، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجمهور العلماء أو كثير من العلماء قالوا بجوازها استدلالا بهذه الأحاديث التي تأتي، ولا شك أن فيها دناءة، خاصة كما كانت تستعمل في الزمن الأول، لأن الإنسان قد يمص دم هذا الرجل، ولا شك أن مثل هذا ليس من مروءة الرجل أن يتكسب بهذا الشيء. أما إذا فعلت كما في زماننا الآن بآلات يعني حديثة وعلى شكل التطبب والطب وغير ذلك، فهذا لا شيء فيها، فهذا لا شيء فيها. فلذلك يعني الذين كانوا يتكسبون حتى في الزمن المعاصر اليوم، الذين كانوا يتكسبون عن طريق الحجامة تجدهم من يعني أسافل القوم، وليس من يعني ممن كان له وجاهة عند الناس وغير ذلك. فقد رأينا يعني في قبل سنوات كثيرة أن من كان يتكسب بهذه الحجامة كان يضع أوانيه في خارج أو في السوق أو في الشوارع أو غير ذلك، حتى إنهم لم تكن لهم محلات يقصدها الناس، بل يقصدونهم في أماكن معروفة، يجلسون في الشارع ويأتي الإنسان ويتحجم عندهم، ولا شك أن هذا فيه دناءة. أما اليوم فقد حتى إنه وضعت اليوم بعض المستشفيات أو تتطبب بالحجامة، فهذا لا شك أنه لا شيء فيه، والله أعلم. يقول: سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة، يعني استدل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه احتجم واحتاج إلى الحجامة فاحتجم، حجمه أبو طيبة. وأبو طيبة أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، اختلفوا في اسمه، بعضهم قال اسمه دينار وبعضهم قال اسمه ميسرة، فأمر له بصاعين من طعام، أي أنه أعطاه أجر على هذا، على هذه الحجامة، أعطاه صاعين من طعام، والطعام هنا هو التمر كما جاء في موطأ الإمام مالك، أعطاه صاعين من تمر، أعطاه صاعين من تمر، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، كلم مواليه، لأنه كان عبدا، كان عبدا لمواليه، وكان وهم من بني حارثة، وكان يوظف هذا المملوك ويأخذون أجرا على وظيفته، أي يتكسبوا في الخارج ثم يعطيهم أجرا، لأنهم كان مملوكا لهم، فكان يعطيهم 3 آصع كل يوم. فكلم مواليه فخفضوا له من خراجه، أي وضعوا عنه صاعا من خراجه، فصار يعطيهم صاعين، فكان يتكسب ويعمل عند غير مواليه، فلذلك كان يعطيهم أجرة على عمله، لأنهم هم الذين كانوا يعني يقتنونه، وكان عبدا عندهم، فكان يعطيهم 3 آصع، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم أو كلم النبي عليه الصلاة والسلام مواليه أن يخفضوا وأن يضعوا عنه صاعا من الطعام، فوضعوا عنه صاعا، ثم قال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة. وهذا فيه مبالغة، يعني فيه مبالغة في أن الحجامة، ليس مبالغة، لا يفهم أن مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في ذلك ولم تكن كذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم كلامه حق وهو وحي من الله، وأراد أن يبين بأن الحجامة هي أفضل ما تداوى به الإنسان. أو قال، وهذا شك من الراوي: إن من أمثل دوائكم الحجامة، إن من أمثل دوائكم الذي تستعملونه الحجامة. وهذا يجده الإنسان إذا احتجم، فإنه يحس بالراحة وقد يبرأ من كثير من الأمراض التي يعني يحتاج أن يبرئها بالحجامة، وصارت اليوم كما قلت تستعمل في كثير من المستشفيات، حتى إن الغرب كالبلدان الأوروبية وغير ذلك، بعض البلدان يستعملون هذه الحجامة لي الدواء، ويستعملونها كدواء لأنهم وجدوا فيها النفع الكثير. ثم قال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ورقاء ابن عمر عن عبد الأعلى عن أبي جميل عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره، احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. وهذا أيضا مثل حديث أنس عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، فأعطى الحجام أجره وأجرته على تلك الحجامة. وهذا دليل على أن كسب الحجام حتى ولو وصف بأنه خبيث إلا أنه حلال عليه ويجوز له أكله، لا أكله، ولكن ليس من المروءة أو هو من العمل الدنيء، والله أعلم. ثم قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبده عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين وبين الكتفين، وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه، ولو كان حراما لم يعطه. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في الأخدعين، والأخدعان هما عرقان في جانب العنق، العرقان اللذان يأتيان في جانب العنق، احتجم في هذا الموضع عليه الصلاة والسلام. وبين الكتفين، أي احتجم أيضا في الكاهل كما سيأتي، أي بين الكتفين، وأعطى الحجام أجره، وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. قال ابن عباس: ولو كان حراما لم يعطه النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لما كان حلالا أعطاه هذا الأجر. ثم قال: حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبده عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله: كم خراجك؟ فقال: 3 آصع، فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره. يقول ابن عمر، وهذا مثل حديث أنس أو يشهد له حديث أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وهو أبو طيبة، وسأله: كم خراجك؟ أي كم خراجك الذي وظفت عليه أو وظفك عليه مواليك، بحيث أنك تتكسب عند غير مواليك ثم تعطيهم بعض هذا الخراج؟ فقال: 3 آصع، والصاع هو 4 أمداد، الصاع 4 أمداد، والصاع يقرب من 3 كيلو، يعني 2.8 كيلو، ويختلف طبعا باختلاف الشيء الذي يكال فيه. فكان 3 آصع، فوضع عنه صاعا، أي كلم أهله فوضعوا عنه صاعا وصار يعطيهم صاعين، وأعطاه أجره على هذه الحجامة، وأعطاه أجره على هذه الحجامة. ثم قال: حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل. الأخدعان هما العرقان اللذان في جانب العنق، والكاهل هو بين الكتفين، الكاهل هو مقدم الظهر مما يلي العنق، أي هذه الجهة مقدم الظهر أو بداية الظهر مما يلي العنق، هذا يسمى بالكاهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم في الكاهل وكان يحتجم في الأخدعين. قال: وكان يحتجم 17 و19 و21، أي يحتجم في هذه الأيام ويحرص على هذه الأيام، اليوم 17 من الشهر القمري طبعا، واليوم 19 واليوم 21. قال العلماء عليهم رحمة الله: قالوا في هذه الأيام يزداد ويتهيج الدم أكثر، يتهيج الدم في الجسم، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم في هذه الأيام، وهذا يعرفه أيضا الأطباء. ومن أراد يعني تفصيل الكثير في هذا الأمر فقد ذكره الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه زاد المعاد، أو ما يعرف في قسم الطب، أو كيف كان هديه عليه الصلاة والسلام في الطب، أو كتابه الذي طبع باسم الطب النبوي، فقد ذكر كلاما كثيرا للأطباء في ذلك. ففي هذه الأيام يتهيج الدم أكثر، لذلك كان يحرص على أن يحتجم فيها. وقد وردت بعض أو أحاديث كثيرة في الحجامة، بعضها لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها صح عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وفي الموطأ وغيرهما من الكتب ومن الأحاديث التي يعني حسنها بعض أهل العلم عليهم رحمة الله، لكن في تحسينها نظر، حديث النهي عن الحجامة يوم الأربعاء والنهي عن الحجامة يوم السبت، وهو حديث عبد الله بن عمر: الحجامة على الريق أمثل، الحجامة على الريق أمثل، وفيه شفاء وبركة وتزيد في العقل والحفظ. فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة أو يوم الأربعاء ويوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد تحريا، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء وإياكم أو وضربه بالبلاء يوم الأربعاء، فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء. فهذا حديث يعني أنكره كثير من أهل العلم، وهو يعني من حيث الصناعة الحديثية لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الحجامة يوم الخميس أو يوم الاثنين أو سائر الأيام فجائزة، والله تعالى أعلم. ويحرص الإنسان على أن يحتجم في اليوم السابع عشر أو التاسع عشر أو 21 من كل شهر قمري، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. ثم قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بملل، أي أنه صنع هذه الحجامة أو اتخذ هذه الحجامة وكان محرما، وكان محرما إما في حجة الوداع وإما في عمرة من عمره عليه الصلاة والسلام، لكن يبدو أنها في حجة الوداع، يبدو أنها في حجة الوداع بملل. ملل هذا موضع، موضع بين مكة والمدينة، بين مكة والمدينة، ويبعد عن المدينة 40 كيلا تقريبا، يبعد عن المدينة 40 كيلا، أي احتجم عند مخرجه من المدينة صلى الله عليه وسلم على ظهر قدمه، على ظهر قدمه. والمحرم إذا احتاج إلى الحجامة وكان بحاجة إليها لمرض أو غير ذلك ونزع شعرا فعليه الفدية، فعليه الفدية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على ظهر قدمه ولم ينزع شعرا، فلو احتجم مثلا على رأسه فيكون عليه الفدية، أو يكون لم يحلق شعر رأسه، أو يكون لم يحلق شعر رأسه. وذلك وجاء عن ابن عباس في البخاري عنه عليه الصلاة والسلام أنه احتجم من رأسه وهو محرم من وجع كان به، وهو ما يعرف بالشقيقة، ما يعرف بشقيقة كانت في رأسه، فاحتاج إلى أن يحتجم عليه الصلاة والسلام. قال: بماء يقال له لحي جمل، أي احتجم في موضع يقال له لحي جمل، وهذا الموضع أيضا بين مكة والمدينة، بين مكة والمدينة. فقال العلماء عليهم رحمة الله أن حديث أنس يعارض حديث ابن عباس، ففي الأول أنه احتجم على ظهر قدمه، وفي الثاني أنه احتجم على رأسه، فحمله العلماء عليهم رحمة الله على التعدد، على التعدد، أي أن هذه القصة تعددت، فاحتجم مرة على ظهر قدمه بموضع يقال له ملل، والحجامة الأخرى كانت في رأسه لوجع كان به بموضع آخر كان يسمى لحي جمل وهو غير ملل، وهو غير ملل. فلذلك تعددت القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما ذكره في أو الإمام النووي عليه رحمة الله في قضية حجامة النبي عليه الصلاة والسلام، أي أنه كان يحتجم عليه الصلاة والسلام لمرض يكون به أو لهيجان الدم أو غير ذلك، وكان يقول: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة، فكان يحرص عليها عليه الصلاة والسلام، خاصة في تلك البلاد الحارة التي تحتاج كثيرا إلى مثل هذا الدواء. ثم قال: باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما هي الأسماء التي كان يسمى بها عليه الصلاة والسلام. كانت بعض أسمائه من خصوصيته، يعني لا يسمى بها إلا هو عليه الصلاة والسلام، وكانت أسماء قد يسمى بها غيره عليه الصلاة والسلام. وأسماؤه كثيرة وأسماؤه كثيرة، ولكن قد ذكر بعض الناس أسماء عديدة للنبي صلى الله عليه وسلم، أوصلها بعضهم إلى 1000 اسم، وهذا لا يصح، وهذا لا يصح، لأن بعضها قد يكون من باب الوصف فقط، بعض هذه الأسماء قد يكون من باب الوصف، وبعضها لم يدل عليه أي دليل، وبعضهم قال إن أسماءه بعدد أسماء الله عز وجل 99 اسما، لكن هذا لم يدل عليه أي دليل من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكلف بعضهم لإيراد هذه الأسماء فيسميها حتى ببعض الأسماء التي هي وصف له وليست اسم، ولا يصلح أن تكون اسما له عليه الصلاة والسلام، كقوله مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأحسنها أو أكرمها وحسنها إلا موضع لبنة، إلا موضع لبنة فأنا اللبنة، فدخل الناس وجعلوا يتعجبون وقالوا لولا هذه اللبنة، يعني هذه الدار جميلة وهذه الدار حسنة، إلا هذه اللبنة أو الآجرة التي لم توضع في مكانها يا ليتها وضعت. فالأنبياء عليه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب مثلا بالأنبياء أنهم كانوا على دين، وكانوا على دين واحد عليهم الصلاة والسلام، فبعدها جاء النبي عليه الصلاة والسلام وختم بهم هذا الدين، قال فأنا موضع اللبنة، فلا يسمى عليه الصلاة والسلام اللبنة، لا يسمى اللبنة، لأن هذا مجرد وصف، فعليه الصلاة والسلام كان يسمى بعدة أسماء، وذكر حديثين في ذلك، وذكر في هذين الحديثين بعض الأسماء، ولا شك أنه ترك أسماء كثيرة دل عليها القرآن كالسراج المنير وغير ذلك من الأسماء التي جاءت في القرآن، فكان داعيا وكان مبشرا وكان سراجا منيرا عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الترمذي حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وهذا الحديث ذكر فيه عليه الصلاة والسلام عدة أسماء، قال إن لي أسماء، وفي رواية البخاري لي خمسة أسماء، فذكرها عليه الصلاة والسلام، قال أنا محمد، الاسم الأول أنا محمد، وهذا الاسم لا شك دل عليه أيضا القرآن وجاء ذكره في القرآن في آيتين، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، على الكفار رحماء بينهم، فالله عز وجل ذكره بهذا الاسم محمد رسول الله، وكذلك جاء ذكره في آية أخرى، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وآية أخرى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. إذن هذا الاسم ذكر في كتاب الله عز وجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد، ومحمد من التحميد، قال العلماء يعني من كثرة خصاله التي يحمد عليها، من كثرة الخصال المحمودة التي يحمد عليها عليه الصلاة والسلام، أو هو من باب حمده بعد حمد، من باب حمده بعد حمد، فكان الله عز وجل يحمده وتحمده الملائكة ويحمده الناس والمؤمنون، وكذلك أن الأولين والآخرين تحت لوائه يوم القيامة، وهو لواء الحمد، فلذلك كان يسمى محمدا عليه الصلاة والسلام. وقريش كانت تسبه وكانت تشتمه ويسمونه مذمما، لم يكونوا ينطقون باسمه، لذلك صانه الله عز وجل عن الشتم، فلذلك جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش، ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما وأنا محمد، يشتمون مذمما، لأنه إذا قالوا مذمم وشتموا مذمم فإنه لا يصله ولا ينطبق عليه هذا الشتم وهذا اللعن، فلم يكونوا ينطقون باسمه محمد، يقولون لعنك يا مذمم، أنت ملعون يا مذمم، فهم كانوا يصفون رجلا اسمه مذمم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان اسمه محمدا، فلذلك أن الله عز وجل صرف عنه هذا الشتم، صرف عنه هذا الشتم، ولم يكن يبلغه هذا الشتم وهذا اللعن مما يشتمه به هؤلاء الكفار. فكما قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: هم يشتمون مذمما ومحمد عن شتمهم في معزل وصيانه، فمحمد عن شتمهم في معزل وعن وصانه الله من هذا الأمر، صان الإله محمدا عن شتمهم في اللفظ والمعنى هما صنوان، حتى في اللفظ لم يكونوا ينطقون بمحمد، فكانوا يقولون مذمم ويشتمونه، والنبي صلى الله عليه وسلم صانه الله عن ذلك. إذن كان اسمه محمد، قال: وأنا أحمد، أي أحمد الحامدين، فهو كان أحمد الحامدين، فإنه يحمد الله عز وجل، وكذلك قال بعضهم: وأحمد المحمودين، أحمد المحمودين، فهو الذي كان يحمد أكثر عليه الصلاة والسلام. وهذا جاء أيضا في كتاب الله عز وجل أن عيسى بشر قومه ومبشرا برسول من بعد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، اسمه أحمد، فبشر به عيسى عليه السلام. ثم قال: وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، أرسله الله عز وجل لمحو الكفر، لمحو الكفر من جزيرة العرب، ولمحو الكفر أيضا بدعوة الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كل أرجاء الدنيا، فأرسله الله عز وجل أن يمحو الكفر ويمحو الشرك، وقد فعل صلى الله عليه وسلم بإبلاغ هذا الدين وببيان عقيدة الموحدين. ثم قال: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، أي هو عليه الصلاة والسلام يحشر قبل الناس، يحشر قبل الناس، لذلك جاء في حديث: أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، فهو أول من يحشر، ثم يحشر الناس على قدمه، يحشر الناس على قدمه، أي على أثره، على أثره وبعد حشره عليه الصلاة والسلام. فالقدم هو الزمن، القدم هو الزمان، وقال بعضهم: أي قدامي، أي أمامي، قال بعضهم: يحشر الناس قدامي، أي أمامي، لأنه هو أول من يحشر، ثم يفيق الناس ويبعث الله الناس من قبورهم، فيحشرون بعد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أول من تنشق عنه الأرض. قال: وأنا العاقب، وأنا العاقب، والعاقب هو الذي يخلف من كان قبله في الخير، العاقب هو الذي يخلف من كان قبله في الخير، وهو خلف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله عز وجل، وأيضا ليس بعده نبي، وشرحه النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء شرحه في هذا الحديث: والعاقب الذي ليس بعده نبي. قال بعض العلماء: إن هذا القول من قول الإمام الزهري، وهو مدرج في الحديث، أي من باب شرح هذا الحديث، لكن جاء في سنن الترمذي أنه قال: والعاقب الذي ليس بعدي نبي، العاقب ليس بعدي نبي، فهذا يدل على أنه من قوله عليه الصلاة والسلام. وعلى أي حال كان، فمراد بالعاقب هو الذي لا يكون بعده نبي عليه الصلاة والسلام، وكل من ادعى النبوة بعده فهو كذاب، وقد كذبه النبي صلى الله عليه وسلم وبين كذبهم عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، أنه سيأتي ناس يدعون النبوة، فهو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ثم قال: حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفى وأنا الحاشر ونبي الملاحم. وهذا الحديث حديث حذيفة مثل حديث جبير بن مطعم المتقدم، ولقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة وفي بعض طرق المدينة، فقال له: أنا محمد وأنا أحمد، وهذان الاسمان تقدما، وأنا نبي الرحمة، أي أن الله عز وجل أرسله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان رحيما رؤوفا رحيما بالعباد، لذلك أرسله الله عز وجل وبين به الدين وأكمل به هذه النعمة، فكان يرحم كل الناس، يرحم الكافر بهذه الدعوة، ويرحم الكافر ببيان الدين، ويرحم جميع المسلمين صغيرهم وكبيرهم أنثاهم وذكرهم. قال: وأنا ونبي التوبة، لأنه دعا إلى التوبة، وكان يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم أكثر من 100 مرة، وكذلك يدعو غيره إلى التوبة، فكان إمام التوابين ودعا الناس إلى التوبة إلى الله رب العالمين. قال: وأنا المقفى، المقفى رويت بكسر القاف، أنا المقفي، أي أنا متبع ومقتف أثر الأنبياء قبلي، كما قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، يعني أنه يتبع أثر الأنبياء قبله، لأن دين الأنبياء واحد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: دين الأنبياء واحد، وهو توحيد الله عز وجل. وقرئ المقفى الذي قفي به آثار الأنبياء وختمت به الرسالات، وختمت به الرسالات، فكما قال الله عز وجل: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، فكان هو آخر الرسل الذين يعني قفاهم الله عز وجل بعد الأنبياء. ثم قال: وأنا الحاشر، وهذا تقدم، ونبي الملاحم، ونبي الملاحم، والملحمة هي الحرب الشديدة، الحرب ذات القتال الشديد، وقد قاتل الكفار عليه الصلاة والسلام وأمر بقتالهم وشدد في قتالهم عليه الصلاة والسلام. هذه بعض الأسماء التي جاءت في هذا الحديث. ثم قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا النضر بن شميل قال: أنبأنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعنى. هكذا قال حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة، والحديث يعني مثل ما تقدم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.